ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضا نوعان، توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية، وهذه ثلاثة أنواع. فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال، وعلى نفي التشبيه والمثال، والتنزيه عن العيوب والنقائص، وقد دل على هذا شيئان، مجمل ومفصل. فأما المجمل فإثبات الحمد لله سبحانه، وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك، وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. فأما تضمن الحمد لذلك، فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله، مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات الممدوح، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال الممدوح أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه أحد سواه، لكمال صفاته وكثرتها. ولهذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تكلم ولا تهدي. وهذه صفات إله الجهمية التي عاب بها الأصنام، نسبوها إليه تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في محاجته لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فلو كان إله إبراهيم بهذه المثابة لقال له آزر: وأنت إلهك بهذه المثابة، فكيف تنكر علي؟ لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية، وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه على خلقه. وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فلو كان إله الخلق سبحانه وتعالى كذلك لم يكن في هذا الإنكار عليهم، ولا الاستدلال على بطلان إلهيته بذلك. فإن قيل: فالله تعالى لا يكلم عباده، قيل: بلى قد كلمهم، فمنهم من كلمه من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى عليه السلام، ومنهم من كلمه على لسان رسوله الملكي وهم الأنبياء عليهم السلام، وكلم سائر العباد على ألسنة رسله، فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنهم، وقالوا لهم: هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم. ومن هاهنا قال السلف رضي الله عنهم: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده، فإذا انتفى تكلمه انتفى إرساله. وقال تعالى في سورة طه عن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ورجع القول هو التكلم والتكليم. وقال تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فجعل نفي صفات الكمال موجبا لبطلان الإلهية، وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول والكتب السماوية، أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيب ناقص ليس له الحمد. وإنما الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيدا، لأن نفي ذلك والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن الشبه والنقائص، فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدا، وجعلوا إثباتها لله تعالى تشبيها وتجسيما وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه وزخرفا ينفقونه به، وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه، والناس أكثرهم مع ظاهر السكة ليس لهم نقد النقاد، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والمحمود لا يحمد على العدم والسلوب البتة إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. ولذلك حمد نفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره، فيكون شريكا له، فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه، لأن الموجود أكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه بعدم إلا إذا كان متضمنا ثبوتا، كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته، وحمد نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته، وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لكمال علمه وإحاطته، وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه، وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. وإلا فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال، لأن العدم لا يرى، فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة، وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا، لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه، فكل سلب في القرآن حمد به نفسه، فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه كمال ثبوت ضده. فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. فصل. فهذه دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات. وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها، وهي الله والرب والرحمن والرحيم والملك، فمبني على أصلين: أحدهما أن أسماء الرب عز وجل دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، واللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع، ونحو ذلك. ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يسغ أن يخبر عنه بمصادرها ويوصف بها، لكن أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلم أن القوي من أسمائه معناه الموصوف بالقوة، وكذلك قوله: فلله العزة جميعا، فالعزيز من له العزة، فلولا ثبوت العزة والقوة لم يسمى قويا ولا عزيزا. وكذلك قوله: أنزله بعلمه، أنما أنزل بعلم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه البصير. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وفي الصحيح حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فهو قادر بقدرة. وقال تعالى لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهو متكلم بكلام، وهو العظيم الذي له العظمة، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وهو الحكيم الذي له الحكم، فالحكم لله العلي الكبير. وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله وسمعه وبصره وقوته وعزته وعظمته انعقدت يمينه وكانت مكفرة، لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه. وأيضا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفت أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قائم به، وكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها. وهذا مكابرة صريحة وبات بين، فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع البصير، ومعنى اسم التواب هو معنى اسم المنتقم، ومعنى المعطي هو معنى اسم المانع، فقد كابر العقل واللغة والفطرة. فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها، والإلحاد فيها أنواع، هذا أحدها. الثاني تسمية الأوثان بها كما كانوا يسمونها آلهة. قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما: عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يكذبون عليه، وهذا تفسير المعنى. وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها، هذا قصد الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله تعالى. ففسر ابن عباس رضي الله عنهما الإلحاد بالكذب، إذ هو غاية الملحد في أسمائه، فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها وأخرج عنها حقائقها أو بعضها فقد عدل بها عن الصواب والحق، وهو حقيقة الإلحاد. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات كإلحاد آل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم وهو المسمى بعلي: بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقوله الملحدون علوا كبيرا. فصل. الأصل الثاني أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل دلالتان أخريان بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة بالأخرى باللزوم، فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن تتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه،

للممتلئ غضبا وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك، فبناء فعلان للسعه والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرا، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ثم استوى على العرش الرحمن، فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ: سبقت رحمتي غضبي. وفي لفظ: فهو عنده وضعه على العرش. فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، وطبق بين ذلك وبين قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلق عنك التعطيل والتجهم. وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والإعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها أخص باسم الملك، وخصه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق وما قبله كساعة، ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه. فصل. وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة، وهي الله والرب والرحمن. كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب؟ وكيف جمعت الخلق وفرقتهم؟ فلها الجمع والفرق. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد الله في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية، فألهه وحده السعداء، وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا ينبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحسب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له. وها هنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة، فافترقوا بصفة إلهيته، فهي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهية، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية، والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك، فهو ملك يوم الدين، فأمرهم بإلهيته، وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته، وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله، وكل واحد من هذه الأمور لا ينفك عن الآخرين. وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده، فالتأله منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة السبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة، واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. فالرحمن على العرش استوى مطابق لقوله: رب العالمين الرحمن الرحيم. فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها اقتضى شمول الرحمة وسعتها، فوسع كل شيء بربوبيته ورحمته، مع أنه في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء، كما يأتي بيانه عن قرب إن شاء الله تعالى.